فإن أبى أن يقول محمد رسول الله صار مرتدا والعياذ بالله. وأما إذا كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا فإنه إذا قال لا إله إلا الله لم يثبت إسلامه ظاهرا حتى يضيف إليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يضف إليها فهو على حاله الأول فهو كافر غير مرتد. وأما الأول فلأن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله عالم على الاثنين معا في حق الثانوي والوثني لأنه لا يقولها حال كفره. وأما أهل الكتاب فيقولون لا إله إلا الله حال كفرهم، فلا بد أن يضيفوا إلى ذلك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط الزيادة على هذه على هاتين الشهادتين إلا في حق من يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب فقط مثلا، أو يكون كفره بغير جحد الشهادتين، فهذا يحتاج إلى الإضافة في دخوله في الإسلام، أن يتبرأ من الملة التي كان عليها أو من الكفر الذي كان عليه قبل ذلك. فنقول هناك من اليهود والنصارى من يقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكنه يقول هو رسول الله إلى العرب فقط، فهذا لا يكون مسلما حتى يضيف إلى ذلك وأنه رسول الله إلى الناس كافة. وأما من كان كفره بجحد شيء غير الشهادتين أو بسبب آخر للكفر، كمن يقر بنبوة أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام كأتباع مسيلمة الكذاب والطوائف المرتدة كالبابية والبهائية والقديانية التي تقول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنها تقول بنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يكون إسلامهم بنطق الشهادة مع التبرؤ من هؤلاء المدعين للنبوة وتكذيبهم، فيقولون وأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده وأن مسيلمة كذاب أو البهاء كذاب أو الباب كذاب أو قدياني كذاب أو نحو ذلك. وكذلك من كان كفره بجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة مع بقائه على الشهادة فإنه يكون إسلامه بالنطق بالشهادتين وأن يضيف إليهما الإقرار بما كان جاحدا. فمن كان مثلا يقول أن الزنا مباح فإن إسلامه بأن ينطق الشهادتين ويقول الزنا حرام، كمن يكون كفره مثلا بإباحة زواج المسلمة من الكافر مثلا، فهذا إسلامه بأن ينطق الشهادة وأن يقول وأن زواج المسلمة من الكافر لا يجوز أو أنه زنا محرم أو أن يقول بأن الصلاة ليست فريضة، فهكذا لابد أن يقر بالإضافة إلى نطق الشهادة ما يدل على رجوعه عن كفره. وأما من لم يعرف عنه ردة ولا كفر فإنه يحكم بإسلامه بنطق الشهادتين والله أعلى وأعلم. وأما من ولد مسلما فإنه يلزمه أن يقول شهادة التوحيد في صلاته وعبادته، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في التشهد، ولكن إسلامه ثابت بولادته لأحد أبوين مسلمين لأبوين مسلمين أو لأحدهما. فإذا ولد لأب مسلم وأم مسلمة أو لواحد منهما مسلم فإنه يصير مسلما بنفس الولادة ويظل على تلك الحال، وهو عند الله عز وجل كذلك على فطرته الأولى يثبت إيمانه ونجاته عند الله إلى أن يبلغ، ولو بلغ لم يحتج إلى تكرير الشهادة ليثبت إسلامه، بل هو على ما ثبت عليه إسلامه قبل ذلك. وإنما يجب عليه أن يقول لا إله إلا الله في التشهد في الصلاة كما ذكرنا، ولكن لا يتوقف الحكم بإسلامه على نطقه الشهادتين، لأنه كما ذكرنا ثابت إسلامه قبل ذلك. وكذا اللقيط في بلد أهل الإسلام في دار يعني غالبها مسلمون فإنه يحكم إسلامه كذلك، وكذلك من أسلم أحد أبويه وهو دون البلوغ فإنه يسلم حكما كذلك، وإن كان يعني وإن كان قد يربى بعيدا عن هذا الوالد المسلم أو الأم المسلمة، فإنه إذا اختار عند البلوغ ملة أخرى كان مرتدا والعياذ بالله. الغرض المقصود أن الشهادتين أعظم عبادة قولية، وهي ركن من أركان الإيمان ينطق بهما الإنسان ويثبت إيمانه بذلك إذا كان كافرا، ويلزمه أن يكرر ذلك في الصلاة كما ذكرنا. وقد أمر الله بأن نقول آمنا كما قال عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فمن طلب منه ذلك وجب عليه أن يقوله، ولا يأبى ذلك إلا معاند. من العبادات التي تتعلق باللسان الذكر، وحقيقة الذكر أصلا عبادة قلبية، لكنها أكثر ما تطلق على العبادة القولية، أو هي عبادة تجمع بين العبادة القولية والعبادة القلبية. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، فأمر الله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى، ووعد عليه أعظم الجزاء وهو أن يذكر الله عز وجل عباده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله سبحانه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا أعظم ما يثاب عليه العبد من ذكر الله أن يذكره الله عز وجل. ولو أن الإنسان تصور هذا الأمر جيدا لما فتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لو وقع في قلبه هذا المعنى وأعطاه حقه ونصيبه فإنه لن يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا يطلب ذكر الناس له أو ذكر كبير من الكبراء فما يحفزه على أداء كثير من الأمور الشاقة هذا الذكر في الناس، أن يذكر بعض الناس إنما يقاتل ليذكر، ونسأل الله العافية. فإذا كان يضحي بنفسه من أجل أن يذكر في الأرض فكيف بأن يذكره الله سبحانه وتعالى؟ لو استحضر الإنسان ذلك لا أخلص لله عز وجل وحده لا شريك له، ولا اكتفى بذكر الله له عن ذكر من سواه، ولا عمل لله عز وجل مخلصا وسأل الله عز وجل أن يجعل له الذكر الحسن في الآخرين دون أن يطلب ذلك من غيره، كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد أمر الله عز وجل بذكره دون حد، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أمر سبحانه بالذكر الكثير، أمر سبحانه وتعالى بالتسبيح أول النهار وآخرة، ورغب في ذلك بقوله هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يثني عليكم ويرحمكم. فالصلاة من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى، والرحمة منه سبحانه وتعالى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، رغب الله عز وجل في ذكره لأنه هو يذكركم ويثني عليكم. أفلا تذكرونه أنتم؟ أفلا تسبحونه أنتم؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فرغب بما يشوق العباد ويحببهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهذا سبب الذكر في الحقيقة، وهو أن يكون الإنسان قلبه ممتلئا بحب الله والشوق إلى لقائه. فالذي يحب أحدا ويشتاق إلى لقائه ويشتاق إليه فإنه دائما يذكره. فالإنسان مجبول على ذكر من يحب، ولذا حببهم الله ببيان نعمه عليهم من أنه يصلي عليهم وجعل ملائكته يصلون عليهم، سخر ملائكته لكي يصلوا ويستغفروا ويدعوا للمؤمنين في الملأ الأعلى. أفلا تحب من فعل ذلك بك؟ وهو يفعل ذلك ليخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور. فبثنائه ورحمته عز وجل ثم بدعاء ملائكته يخرجهم ربهم من الظلمات، من ظلمات الجهل والكفر والفسوق والعصيان، إلى نور الإيمان والعلم والعدل. وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الرحمة الخاصة، وهي الرحمة بالدين، الرحمة بالتوفيق لطاعته وذكره وحسن عبادته. وقد كان مما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الذي يحب، قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والملأ الكبراء والسادة. فالله عز وجل يذكر عبده المؤمن في الملأ الأعلى من أرواح النبيين والملائكة المقربين، فهم خير ممن في الأرض بلا شك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله. وهو حديث صحيح يدل على أن السابق إلى الله عز وجل هو الذاكر، وأن العبادات الأخرى لا يكون أصحابها سابقين إلا بحصول الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسيره في إحدى الغزوات، قال: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن قام بهذه العبادة كان سابقا إلى الله عز وجل، وإن كان غيره ربما يكون منفقا أو مجاهدا، لكنها أفضل الأعمال. ولذلك كانت الصلاة أفضل الأعمال لما تتضمنه من ذكر الله، كما قال عز وجل: أقم الصلاة لذكري. فإنما تقام الصلاة لذكر الله، إنما يؤمر بها لأجل ما فيها من الذكر، كما قال عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. فالصلاة تتضمن الذكر وتتضمن النهي عن الفحشاء والمنكر، وما فيها من ذكر الله أكبر وأعظم ثوابا وأكبر منزلة وأنفع للعبد. فإن النهي عن الفحشاء والمنكر بمنزلة الوقاية من الأمراض، وأما الغذاء الذي تكون به حياة القلب فهو ذكر الله عز وجل. ولذا نقول أن حقيقة الذكر هو حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان. وأنت تقول: ذكرت الشيء الفلاني، وأنت لم تتكلم به بعد، وإنما تكلمت بعد أن تذكرت، فتذكرت أو ذكرته تعني أنه وقع في قلبي وحضر في قلبي، ليس المقصود به الحلول قطعا. حضور المذكور في قلب الذاكر ليس أنه يحل فيه بإجماع المسلمين، حضور الله المذكور سبحانه وتعالى هو عز وجل فوق العرش، ولكن المقصود أن يقع في قلب العبد ذكر الله سبحانه وتعالى واستحضار معاني أسمائه وصفاته وتوحيده وعظمته والمعاني معاني الكمال التي يستحقها سبحانه وتعالى. والذكر إنما ورد بمعان كاملة بجمل مفيدة، كأن نقول الله أكبر فتستحضر عظمته وكبرياءه وأنه العلي الكبير سبحانه وتعالى، وتقول سبحان الله فتنزيه عن كل نقص، تقول الحمد لله، تقول لا إله إلا الله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتدعو وتقرأ القرآن، كل ذلك بالجمل المفيدة التي تفيد الكمال، فيستحضر العبد معاني هذا الكمال في قلبه ويمرها على قلبه، فيكون هذا هو الذكر، ثم يعبر عن ذلك باللسان. فالذكر حقيقته تجمع بين عبادة قلبية وعبادة قولية. وقد قسم بعض العلماء الذكر إلى ثلاثة مراتب: أعلاها ذكر القلب واللسان معا، ثم ذكر القلب فقط، ثم ذكر اللسان فقط وهو أقلها شأنا. ولو جعلنا الذكر في العبادات القلبية لكان أقرب، ولكن كما ذكرنا لأنه كثيرا ما يتعلق باللسان فذكر مع العبادات القولية. كيف يكون الإنسان ذاكرا بلسانه دون ذكر القلب؟ كما قد يقول الإنسان ألفاظا كثيرة مما شرع أن يقوله في الصلاة وغيرها والتسبيحات مثلا والأوراد والأدعية، ويكون قلبه منشغلا بأمر آخر، فهذه ليس فيها الثواب الكامل الموعود لمن قال كذا، والله أعلى وأعلم. كما قال ذكر القلب أن يتفكر ويتدبر في آيات الله عز وجل المرئية والمسموعة، فكلما تفكر وتذكر ولو لم ينطق لسانه فهو ذاكر، استحضر عظمة الله ووحدانيته وقدرته وتأمل وتدبر في آياته المسموعة القرآن والمرئية في السماوات وفي الأرض فيعظم الله عز وجل، فهذا التفكر هو من عبادة الذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف المرء من صلاته وليس له إلا نصفها ثلثها ربعها، حتى ذكر عشرها، وقال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. دل ذلك على أنه قد يكون الإنسان ذاكرا بلسانه وليس حاضر القلب في أداء هذا الذكر، فلا يثاب الثواب الذي وعد به على هذه الأذكار وهذه العبادات. وإن أسقطت الفريضة فإنه لا يكاد يعلم نزاع معتبر أو خلاف معتبر بين أهل العلم في أن من صلى وإن كان قلبه مفكرا في أمر آخر أن صلاته أرزأته أسقطت الفريضة، ولكن ليس له من ثواب إلا بقدر ما عقل منها وبقدر ما حضر قلبه، والله المستعان. نعم، يمكن أن يقول الإنسان بقلبه عند الموت لا إله إلا الله فيكون من قول القلب، وإن كان الكمال الذي وعد صاحبه بالجنة أن يقول بلسانه وقلبه، من كان آخر كلامه الكلام إذا أطلق فيطلق على المعنى الذي يقوم بالقلب والكلمات والألفاظ التي يرددها اللسان. وينبغي مراعاة أداب الذكر التي جمعها قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فيكون الذكر مخافة وتذللا، تضرعا وخيفة، تضرعا تذللا واستكانة لله عز وجل، ومخافة من الله سبحانه وتعالى، فيذكر الله عز وجل في نفسه، بمعنى أن يكون حاضرا قلبه في ذلك، يذكر الله في نفسه بمعنى أن يحضر قلبه، والله أعلم. لأنه قال ودون الجهر، ودون الجهر، فلا يرفع صوته دون الجهر من القول، يقول فلا يرفع صوته، كلام ابن القيم رحمه الله، فلا يرفع صوته ولا يذكر الله بأطراف لسانه مع قسوة القلب وغفلته، لأنه قال ولا تكن من الغافلين. وأما قوله بالغدو والآصال فهذه أوقات الذكر الفاضلة، أول النهار وآخر النهار، أذكار الصباح والمساء. والقدر الواجب من هذا الذكر هو الصلاة، فيذكر الله في الصبح والعصر بإقامة الصلاة في هذين الوقتين، ولذا كان من صلى البردين دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حفظ عليهما كان على غيرهما أكثر محافظة، فإن من وفق للصبح والعصر سيوفق لغيرهما بتوفيق الله عز وجل، وليس أنه يترك باقي الصلوات، ولكن يستحب أن يضيف إلى هذه الصلوات الأذكار المشروعة بالغدو والآصال، كما قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فسرت بالمساجد وهو أشهر، وببيوت المؤمنين، فإنهم يذكرون الله عز وجل في هذه الأوقات. أما الذكر بأطراف اللسان مع غفلة القلب فقد نهى الله عن الغفلة، فقال ولا تكن من الغافلين، وإن كان هو أفضل من السكوت، لأنه يعود الإنسان ويوشك أن يتدبر في بعض ما يتكلم به، والله أعلم. ولكن لو خير بين أن يكون ذاكرا بقلبه وبين ذكر اللسان فقط، فذكر القلب أعلى شأنا، لأنه أصل الذكر. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وفي رواية والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو من عنق راحلة أحدكم. وهذا الحديث لما وجدهم يرفعون أصواتهم في الدعاء والذكر، فقال أربعوا خففوا على أنفسكم وهونوا عليها إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فلا تحتاجون إذن إلى رفع الصوت بالذكر والدعاء بهذه الطريقة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي فلا ترفع صوتك الرفع البليغ. ولكن لا يقال أن ذلك يقتضي عدم الكلام بالكلية، لأن الذي أمرك أن ترفع صوتك قليلا دون أن تصل إلى الجهر من القول هو الله سبحانه وتعالى. وما شرع من يعني من العبادات أن تقال جهرا قيلت جهرا، وما شرع أن تقال سرا قيلت سرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة في الظهر والعصر والأخريين من المغرب والعشاء، وكان يدعو صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده كذلك سرا، ولم يجهر بالدعاء، وجهر ببعض الأمور كالجهر بآمين وجهر أصحابه بها، فنحن نتبع في الجهر والسر. وما كان من جهر للإمام فمشروع، فبقدر أن يسمع من وراءه، والله أعلم. أعلم من العبادات القولية أيضا الدعاء. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الله الدعاء عبادة، وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال الدعاء هو العبادة. والحديث رواه أبو داود والترمذي عن النعمان بن بشير، صححه الترمذي، والألباني رحمه الله. فقوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم امر الله بالدعاء ووعد عليه بالإجابة. وقد يظن بعض الناس انه دعا ولم يستجب له، وليس كذلك، فكل دعوة للمؤمن مستجابة ما لم يمنع منها مانع، مثل اكل الحرام. ولكن اذا لم يرى استجابة لها في الدنيا فقد استجيبت في الآخرة، بمعنى انه ادخر له من الخير مثلها او صرف عنه من السوء مثلها. وورد في بعض الاحاديث انه يرى ثواب الدعوات التي لم تستجب في الدنيا، لم يرى لها إجابة في الدنيا، حتى يقول يا ليته لم يكن قد استجاب شيئا، يفرح بالثواب الذي أعد له عند الله بالدعاء الذي دعاه. وجعل الله من يستكبر عن دعائه كمتكبرا داخلا في جهنم ذليلا، سيدخلون جهنم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعد أن ذكر الدعاء فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة، قال سيدخلون جهنم داخرين أي أذلاء والعياذ بالله، ذليلين حقيرين. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الدعاء هو العبادة مثل ما دل عليه الحديث، فدعاء غير الله هو الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. الدعاء الطلب على الغيب، ويختلف عن السؤال، فإن السؤال قد يطلق على الطلب من الحاضر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس، لأنه يمكن أن يسأل الناس على الحضور، متى يقال هذا سأل الشيخ الفلاني، ومتى يقال دعا الشيخ الفلاني. لو كان الشيخ حاضرا حيا فطلب منه شيئا فقد سأله، وأما إذا دعاه على الغيب لو كان ميتا أو غائبا عن مجلسه ولا يصل إليه صوته بالطرق المعتادة، فإنه إذا فعل ذلك فقد دعاه، لأن الدعاء هو الطلب على الغيب. والدعاء قسمان، الأول دعاء ثناء على الله عز وجل غير مقترن بطلب حاجة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الدعاء الحمد لله، فهو صريح في أن الحمد لله وهو أعظم ثناء على الله عز وجل أفضل الدعاء. في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا دعاء دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه عند الله. ولو أراد الله أن ينتقم من غني لارتكابه المخالفة لما نفعه الجد، لما نفعه الغنى من الله عز وجل. لا ينفع الغنى صاحبه عند الله، فهذا يسمى دعاء ثناء غير مقترن بطلب حاجة، ليس معه أن طلب معين. وأما إذا اقترن بطلب حاجة أو تمحض طلب الحاجة فهو دعاء المسألة. الثاني دعاء المسألة، وهو أن يسأل الله حاجته كلها الدينية والدنيوية والأخروية، كما قال تعالى وادعوه خوفا وطمعا. وإن كانت الحاجة الدنيوية يستحب أن يسألها إجمالا، كما قال عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت أبي سفيان تقول اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة لن يعجل منها شيء قبل أجله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأمور الدنيوية ينويها العبد ويسألها ضمن السؤال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، ونحو ذلك. ما شرع منه تفصيلا سئل تفصيلا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. وفي الحقيقة هذا ليس دنيويا محضا، كطلب الولد مثلا، فإن هذا ما رده إلى استعمال ذلك في العبادة، فإنما متاع الإنسان بسمعه وبصره وقوته في عبادة الله، وهي قرة عين العبد المؤمن، كما أن طلب الولد رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنما يكون لكي يوجد من نسله من يعبد الله، فليس طلبا دنيويا محضا. وعلى أي حال فالأصل في الطلب الدنيوي أن يكون يعني إجمالا، هذا هو الأفضل والله أعلم وخيرا للإنسان. وأما الأخروي فيشرع فيه الأدعية الجامعة التي لا نظير لها، الفاذة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. ولا شك أن أدعية القرآن على ألسنة الأنبياء وما أمرنا الله أن ندعو به كدعاء الفاتحة وخواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة آل عمران هي من أعظم ما يدعو به العبد، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الاثنين كلاهما واجب في الفاتحة. الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، وده أفضل الدعاء، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ده ثناء، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ده طلب. يقول غفر الله لنا ولكم، قلتم أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة وإن لم يعمل خيرا قط، أي أنه لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج. فقد قال بعض أهل العلم أنه كافر، وقالوا أن من قال بهذا فهو مرجئ. الحمد لله أنك فهمت هذا من الكلام، أعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الجنة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط يدل على ما ذكرت. هذا هو الفهم الظاهر، هذا هو معنى كلام أنشان اللي قلت، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الرسول مرجئا فنحن مرجئة، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، انت تقول انا ذكرت ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، قال ولم يعمل خيرا قط، فنحن نقول بما قال النبي عليه الصلاه والسلام. تيجي تقول لي بعض العلماء بيقولوا ده مرجئ، خلاص يقولوا، ومن يقول ذلك فليقل. العبره بما قال النبي عليه الصلاه والسلام، غصه في حلوق من يخالف هذا الحديث، هذا الحديث لا يعني تاويل، التاويل التاويلات البعيده المستكرهه، او يضعفونه رغم انه حديث رواه مسلم ما ضعفه أحد من أهل العلم، يضعفونه لأجل أنه خالف الأهواء وخالف التقليد الذي نشأوا عليه. فهذا حجة من لا يكفر تارك المباني من أهل العلم ومن أقوى الحجج. وأما أن من قال بهذا فهو مرجئ، ده كلام لا يقوله أحد من أهل العلم المتقدمين، ولم تزل هذه المسألة مشهورة معلومة، وإنما أحدث هذا من قال بهذا الكلام في عصرنا الحاضر. التهمة لمن لا يكفر تارك المباني لأنه مرجئ، أما هذا الكلام فليس عند السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إنما يكفرون من أبى. وفرق بين من أبى أن يسرد أبى واستكبر، وبين من ترك تكاسلا، هذا الذي فيه النزاع. وعلى أي الأحوال نحن نقول أن المسألة فيها خلاف سائغ، والتبديع والتهمة بالإرجاء هي المسألة الحادثة، ولكن أنت من غير أن تشعر قلت أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن لم يعمل خيرا قط، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قلت ده بقى اللي بيقول كده يبقى مرجئ، أنت فهمت كده من كلام المشايخ دول، فهم بيردوا على مين؟ مش بيردوا علينا احنا. هل يجوز دعاء الثناء في السجود مع الإطالة في صلاة قيام الليل؟ هل يجب أن يكون الدعاء قد ورد في الكتاب والسنة، أم أي دعاء فيه ثناء على الله عز وجل وقدرته وملكه؟ أدعية الكتاب والسنة هي الأدعية الجامعة التي تجمع أنواع الخير كلها، فالأفضل أن يدعو بهذه الأدعية في السرود وغيره، ولا بأس أن يدعو في دعاء في السرود بدعاء الثناء ويطيل ذلك، والله المستعان. وإن دعا بغير ذلك فهو خلاف الأفضل، لأن الأفضل ما كان في الكتاب والسنة. هل جميع أعمال القلب أصلها ركن من أركان الإيمان؟ أعمال القلوب التي وردت في القرآن العظيم على أنها من أركان الإيمان والتي بين الله عز وجل ركنيتها كما ذكرنا مثلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه تدل على الشرطية، إن كنتم مؤمنين، فمن لم يكن متوكلا لم يكن مؤمنا، وقال وخافوني إن كنتم مؤمنين وهكذا. فأعمال القلوب التي دل عليها الكتاب والسنة أنها من أركان الإيمان فهي من أركان الإيمان، وبعضها قد يكون مستحبا مثل الرضا بالقدر كما ذكرنا، هناك درجة من درجة الرضا التي هي أعلى الصبر، بحيث لا يجد الإنسان رغبة في تحول هذا الأمر أو تغيره، هذا الأمر ليس فرضا على الصحيح وإنما هو مستحب. أما لو زال أصل الحب من قلبه لم يكن لله عابدا، لأن زوال أصل العبادة، وكذا الإنقياد، وكذا إذا زال أصل الحب الخوف أو الرجاء، وكذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والأمن، قال وأكبر كبائر الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، وقد قال عز وجل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال عز وجل ومن يقنط على لسان إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه وقال على لسان يعقوب إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلو زال الرجاء بالكلية وحصل اليأس كفر الإنسان، وكذا زوال أصل الشكر، فمن لم يشكر الله عز وجل قط لم يرى لله عليه نعمة كان كافرا والعياذ بالله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا الذي أراده إبليس لعنه الله. كيف إذا هل هي محصورة؟ التي ورد في كتاب السنة يتفقدها الإنسان بأن يبحث فيما ورد من الأعمال في كتاب السنة، يقرأ القرآن وينظر في الأعمال التي أمر الله بها، هل يجوز لمن تخرج من كلية الحقوق ولم يعمل بها عملا غير جائز أن يشترك في النقابة وصندوق الزمالة حتى يستفيد بالمزايا التي تمنحه هذه الاشتراكات؟ يمكنه، أظن أنهم يشترطون العمل حتى يصح له الاشتراك، أنا لا نرى بأسا بالاشتراك في هذه النقابات وينتفع بالمنافع الخاصة بهذه الطائفة مع كونه يعمل عملا مباحا، فإنه يمكنه كذلك. عليك السلام وبركاته. يقول لا إله إلا الله عدد الحركات وعدد السكنات وعدد ما كان وعدد ما يكون، نعم وأكثر من ذلك، لكن هذا لم يرد في عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ورد سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عدد خلقه هي في بعض الطرق فيها ذكر ذلك في حديث أخرى، لا بأس. عليك الصلاة والسلام. يقول يعمل في أعمال الديكورات، كان في شقة نصارى كانت فارغة ليس فيها إلا صور لسيدنا عيسى وأمه كما يزعمون، فهم صاحبه أن ينزعها فقلت له ليس من حقنا. هذا الأمر لأجل ليس لأجل أنه ليس من حق، ولكن لأجل ما يترتب عليه من مفسدة، والله أعلم. لابد من مراعاة الضوابط في المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز وما يترتب على هذا الفعل، لكن هذا الأمر من المنكر، تصوير الأنبياء لا يجوز، وتصوير مريم عليها السلام بالصورة التي يصورونها بها وهي مكشوفة الشعر أو بعض الشعرات أو العنق أو نحو ذلك صورة لا تجوز بلا شك، فضلا عن تعليقها فإن هذا تعظيم محرم، لكن الكلام على الضوابط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أظن أن يترتب على ذلك مفسدة في الغالب. اللحية من الواجبات التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، إطلاق اللحية، حيث قال أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، أرخوا اللحى، أطلقوا اللحى، فإطلاق اللحية وإعفاء اللحية وإرخاء اللحية يقتضي تركها حتى تكون وفيرة عظيمة. وأما ما أخذ بعض ما زاد على القبضة فأمر فيه اجتهاد، والصحيح جواز ذلك والله أعلم. وحلق اللحية محرم عند الأئمة الأربعة. الذي ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ في الحج والعمرة ما زاد على القبضة، فنقول المشروع المستحب أن يأخذ ما زاد على القبضة في الحج والعمرة، وما سوى ذلك فليس بما يعني بمستحب ولكنه مباح. يقول يسمع عبد الحميد كشكي وعقد القرني وعمر خالد، انا انصحك ان تسمع دروس اهل العلم. يمكن ان يكون في بعض هذه الكلمات كلمات فيها خير، لكن تريد ان تتعلم وتقضي وقتك فيما يعني يفهمك الكتاب والسنة، فاسمع من كلام اهل العلم الكبار عليه الصلاة والسلام. هل يجوز تعليم الطفل الذي يبلغ عامين القرآن بترديده عليه وهو يكرر على قدر سنه؟ الأقرب أنه يفعل به ذلك إذا كان يتقن الكلمات، يعني الأطفال متفاوتين في إتقان الحروف، فمن كان يتقن الحروف فيعلم ذلك ويحفظ القرآن. في صلاة ركعتين في آخر الليل نادت عليه أمه، هل يسلم من الصلاة أم يسرع في الصلاة؟ على قدر نوع النداء وعلى قدر غياب أمه عنه مثلا، لكن لو هي معه في المنزل ولا تستغيث به وإنما تناديه مثلا لشيء يسير فليسرع في الصلاة. وأما إذا كانت مثل أم جريج تأتيه من بعيد ولا تراه إلا بين الحين والآخر، ولو ظل في صلاته ولم يخفف فيها لانصرفت ساخطة عليه، فليخرج، ولو خفف أدرك الأمرين إن شاء الله. هو في طريق حفظ القرآن الكريم ويوجد دروس عقيدة وفقه ورقائق، هل أحضر الدروس أم أحفظ القرآن؟ يستمر في الأمرين، حفظ القرآن أمر عظيم الأهمية لا شك في ذلك، ودروس العقيدة والفقه وإصلاح أعمال القلوب هذه من الواجبات، ومن يعني حقق الواجب عليه ننصحه بأن يكون أهم شيء عنده القرآن. ولكن الحقيقة أن الواجب في هذه الأمور في العقيدة والتوحيد والفقه حلال والحرام والعبادات وإصلاح القلوب متضمن ضمن الدروس المختلفة، فتجد فيها شيئا واجبا وشيئا مستحبا ونحو ذلك. فاجتهد في حفظ القرآن واستمر فيه والله المستعان، ولا تترك حضور الدروس. هل يجوز للأخوات طلب العلم أي حضور دروس العلم مع أنها بعيدة عن البيت ويلزم لها ركوب مواصلات ثم معرضة للتأخير؟ وهل يجوز خروجها لحضور أكثر من درس علم في الأسبوع؟ لا شك أن ذلك ليس بجائز بل هو واجب طلب العلم للأخوات، الوسيلة تختلف. أما أن كل مسلم ومسلمة يلزمهم طلب العلم فطلب العلم فريضة على كل مسلم، أما الوسيلة فينظر هل ركوب المواصلات هذا أمر ضروري، ليس عندها في محلتها من يعلمها هذا العلم ولا تستطيع أن تحصل عليه من خلال السماع من خلال الشرائط أو من خلال الكمبيوتر أو نحو ذلك أو النت. فإن كان ليس هناك وسيلة للتعلم إلا الخروج فتخرج وتتعلم، ولكن تجتهد في وسيلة المواصلات المناسبة، ولو استطعت أن تمشي فهذا أفضل، ولو كان التأخر ليس شديدا، التأخر ده اعتبارا يعني هدوء الرجل ونحو ذلك يعني، أما إذا كان التأخر شديدا فلا ننصح، وأظن أن الأمر لا يصل إلى ذلك، يعني أن في فترة الصيف يكون المرور في الطرقات عاديا وليس هناك يعني كثرة تأخر. هناك قنوات يكون لها اشتراك سنوي في الدش والوصلة تدخل هذه القنوات باشتراك شهري أقل، حكمها الشرعي؟ أنهي قنوات؟ القنوات الفاسدة المليئة بأنواع المنكرات، ومنها ما يسمى أيضا من القنوات الدينية، فإن شبهاتها أعظم وأطم من الشهوات المعروضة في القنوات الأخرى زي قناة اقرأ وغيرها. فقنوات لا ليس او البرامج الدينية في دريم وغيرها فظيعة في الشبهات التي تطرح. فاذا كان هذا الامر مثلا في قنوات محترمة زي قناة المجد مثلا فينظر في، لا بأس اذا كانت الوصلة تدخل ذلك باتفاق بينها وبينه هم المسؤولين على ذلك. طبعا القنوات هي عايزة الاخت، بتقول الاخت تعلم حكم هذه القنوات ولكنها تريد حجة على زوجها واولادها، لا مش الحجة المنكرات الموجودة، الحجة في المنكرات الفظيعة التي يعني توجد في سماع الكذب و يعني الحث على الفساد والفجور. قولوا قولي هذا، استغفر الله.